يقول السائل: هل هناك دليل على الانتظار لصلاة الإشراق والحصول على أجر حجة تامة؟ نعم، ورد الحديث أن من بقي في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين علما بأن هناك من يقول ليس فيه شيء؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين، وأنا في غاية العجب من هؤلاء العوام الذين يأتون ويمرون بين يدي المصلي وإذا منعوا لم يمتنعوا، وقال: أنت في الحرم، أنت في الحرم. وبعضهم يقول الحرم ما في شيء، يعني ما لا بأس أن نمر بين يدي المصلي. أين الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 قبل أن يمر بين يديه. ما هو المقيد لهذا الحديث؟ هل قال إلا في مسجدي هذا؟ بل هذا المسجد أعظم حرمة من غيره، والمسجد الحرام أعظم حرمة من غيره، وليس هناك دليل، ولا يجوز لعمومات النصوص أن تقيد. ولكن بعض العلماء قال: إذا وجد الزحام، إذا وجد الزحام فلا بأس. ثم قالوا بعد ذلك، بنوا على هذه مقدمة مقدمة أخرى، وقالوا الزحام في الحرمين، والنتيجة أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في الحرمين. غير صحيح، ما يسلم أن كل مصلي في الحرم أنه في شدة زحام وليس لك طريق إلا المرور بين يديه، بل بعضهم يكون المكان متسع من أمام السترة ومن خلفها وتمنعه وترشده إلى الطريق ويمر، يقول: لا، أنت في الحرم. يجب علينا أن نشيع بين الناس، وكل من رأيناه نقول هذه الكلمة ينبه على هذا الخطأ، وأن هذا خطأ. أول ما يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، هذا المسجد، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. ومن مر بين يدي المصلي وقد اتخذ سترة فقد باء بهذا الإثم العظيم. وكون بعض الناس يعتقد المرور بين يدي المصلي جائز، إذا صليت فدع الناس يمرون من أمامك، لكن لا تمر بين يدي المصلين وتنقص من أجرهم، وأنت مفرط في صلاتك بتمكينك من المرور بين يدي المصلي. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد المرور فقاتله فإنما هو شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحلم والمروءة والخلق الحسن وصف هذا المرء بأنه شيطان، فهذا دليل عظم هذا الأمر، هذا دليل على المرور بين يدي المصلي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقاتله، حتى أن بعض العلماء قال يقتل، وهذا شذوذ في الفهم وخطأ، ولكن المعنى قاتله أي دافعه، وهذا دليل على خطورة الأمر وأن المرور بين يدي المصلي خطير. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو شيطان، فهذا دليل أن هذا الشيطان جاء ليفسد عمل المسلم بالمرور بين يديه. نعم، سبق التنبيه على أن أحيانا بعض الأخطاء تكون من المصلين، فيأتي يصلي في الطريق أو يصلي في الباب ولا يمكن أحد من المرور بين يديه، يلصق ظهره في الباب ولا يمكن أحد، هذا هو المعتدي على المكان. فالمسلم أيضا يراعي، نلاحظ بعض الناس فعلا يأتي في مكان ليس أمامه مجال، فإذا أردت أن تمر بين يديه ألصق ظهره في الجدار كأنه يريد أن تمر بين يديه، ولعل هذا ممن يمر بين يدي المصلين أيضا، فيصلي في الطريق ويمر، فجمع بين سيئتين. فالمسلم ينبغي أن يرفق بإخوان، إذا صلى يصلي لسترة، وإذا وجد مصلي فلا يمر بين يديه، خصوصا هذه المساجد الكبيرة العذر فيها يضيق لكثرة الأبواب، يعني بعض المساجد تقول باب واحد للمسجد، صلى في باب المسجد، لكن حتى لو وجدنا رجل يصلي في الباب الآن اذهب إلى باب آخر ولا تعرض نفسك لهذا الوعيد. بعض الناس استمر هذا الأمر، كم يلقى الله يوم القيامة بمصلي قطع صلاته إذا كان في كل فريضة يمر بين المئات، من أمام المئات وهم يصلون الراتبة من أول الصف إلى آخره وهو يمر بين يديهم في الحرم في الحرم في الحرم، كل من كلمه قال في الحرم. هذه ما تنجيك يوم القيامة، ستسأل عنها، ستسأل ستكتب شهادتهم ويسألون. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يجوز إنسان يتكلم بغير علم. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز تسليم زكاة الفطر عن طريق الشبكة السعودية لبعض الجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وهم يقومون بتوزيعها؟ كيف تسلم عن طريق الشبكة؟ لعل يقصد يعني أنها ترسل أموال، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر من المال، ولكن سبق التنبيه إلى أنه إذا وكل المزكي الذي يقوم بإخراج الزكاة وكل غيره وأرسل مالا لشخص، مثل إنسان في بلد أرسل حول مبلغ من المال لرجل في بلد آخر وقال اشتري لي الزكاة وأخرجها في ذلك البلد، هذا جائز. وأما أن يحول المال للفقير أو لوكيله فهذا لا يجوز، ففرق بين وكيل المزكي وبين وكيل المسكين. فبعض الناس هم وكلاء للمساكين فيأخذون الأموال من أهل الزكاة، هذه خرجت الزكاة مالا لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، ففرق بين وكيل المسكين ووكيل صاحب المال. فإذا كان يرسل المال لمن يقوم بشراء هذه الزكاة ويخرجها طعاما فهذا جائز، لكن يتأكد من ثقة وأمانة من ترسل إليه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل أخرج زكاة الفطر أرز وزيت ومعلبات وهي قوت بلدنا، فهل تجزئ؟ المجزئ هو القوت، لا يلزم زيت ولا يلزم معلبات، ولكن إن أردت الإحسان والصدقة نعم، لكن لا تعتقد أن زكاة الفطر لابد أن تخرج معها زيت، إذا أخرجت الحبوب القوت فهذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول لدي عمارة وقام بإعطاء أي بنت وولد من أولاده شقة، فهل عمله جائز مع العلم بأن لديه مزرعة وأملاك أخرى؟ إذا ساوى بين أولاده في العطايا فلا بأس، بشرط أن لا يكون هذه العطايا مؤثرة في التركة، بحيث يكون هؤلاء الأبناء يأخذون معظم التركة وهناك ورثة ينقص أجرهم من الميراث بقدر ما أوقف على أبنائه. فإذا كان هذا رجل عنده أموال كبيرة وأوقف شقق لسكن أولاده وعدل بينهم لا بأس، أما إذا كان ما عند إلا هذه العمارة وأعطاها أبناءه وترك ورثة يعني آخرين من الزوجة وكذلك الوالد والأم، فإن هذا فيه إضرار بالورثة، لا وصية لوارث، وهؤلاء الأبناء يرثون. وأما إذا كان ماله كثير وأعطى ما يسد الحاجة وبقيت التركة لم تتأثر بهذه العطايا لا بأس. سن الله عليكم. يقول السائل الحج بدون تصريح وترخيص مخالف للأنظمة، لكن هل له علاقة بقبول الحج عند الله تعالى؟ نعم له علاقة كبيرة، لأن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمر أمروا بأن لا يحج إلا بتصريح، فمن عصى الأمير عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصى الله، ومن عصى الله نقص أجره ولربما ذهب أجره. فلا يجوز، نحن ينبغي لنا أن نفقه ديننا. بعض الناس يجعل يعني السمع والطاعة لولاة الأمور هذا بمعزل عن الدين، وبعضهم يسميه مداهنة، وأما الدين ما له علاقة بالسمع والطاعة لولاة الأمور، يفعل ما يشاء. هذا الله عز وجل أمر به، هذه آية محكمة من كتاب الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. تأمل هذا الحديث، أنت تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به ولي الأمر مما لا معصية فيه، مما يدخل في المشروع والمباح يجب أن يطاع فيه، وأما إذا أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أرغب بالزواج من امرأة ثانية، ولكن الوالدة غير موافقة على ذلك بحجة التأثير النفسي على الأولاد، فهل إذا تزوجت يعتبر ذلك عقوقا للوالدة؟ نعم بلا شك، الوالدة إذا منعتك من الزوجة الثانية يجب أن تمتنع، لأنك أمرت بطاعتها. ونحن لا نتكلم في الأشياء النفسية وغيرها، لو الوالدة قالت: أنا لا أريدك أن تتزوج، ما هو السبب يا أمي؟ قالت بدون سبب: أنا ما أريدك تتزوج زوجة ثانية، يجب عليك طاعتها، وإذا تزوجت فأنت عاصي لأمك، فأنت مخير بين أن تقنعها أو أن تخضع لأمرها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يعتقد بأن السادة عندهم إلهام من الله، يقولون الوحي انقطع وبقي الإلهام على الأولياء من السادة. الإلهام ما هو؟ الإلهام وحي، إلا أن يكون الإلهام الذي يوفق الله عز وجل إليه بعض الصالحين من الاجتهاد في الفتوى، وأن يلهمه الصواب في النظر في المسألة، التوفيق يجعله الله عز وجل لبعض من طلب الحق، هذا موجود، وهذا لكل من اجتهد في طلب الحق وفقه الله إليه. وأما أن يكون هناك وحي للسادة ولغيرهم فهذا كله من الكذب والدجل. لو كان هناك إلهام لنزل على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فلو كان في هذه الأمة منهم أحد فهو عمر. وهذا الأمر قال العلماء هو معلق لا يدل على الثبوت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو عاش إبراهيم لكان نبيا، والله يعلم أن إبراهيم لم يعش، وكذلك لو كان في هذه الأمة منهم أحد فهو عمر، هذه الأمة ليس فيها محدثون، لكن عمر ملهم، يعني كان يقول الشيء فينزل القرآن بموافقته من غير وحي، توفيق فيصيب الحق. كذلك أبو بكر ملهم موفق، ما تكلم في مسألة من مسائل الخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الحق معه، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. فهذا التوفيق يحصل للمؤمنين، يوفق إنسان لفهم مسألة أو لإصابة مسألة أو لاستخراج حكم شرعي من دليل، هذا موجود، لكن يكون هناك وحي ينزل على بعض هؤلاء فهذا كله من الكذب، وهذا السبيل هو سبيل الشيطان لاستدراج بعض الجاهلين. قل له: هذا وحي من الله. وكم دخل في الفتن من دخل فيها من هؤلاء الجهلة، وقصة جهيمان وأصحابه ليست ببعيدة عنا، جاءتهم رؤى وأن المهدي فيهم وأنهم سيفعلون ويفعلون، حتى فعلوا ما فعلوا ووقعوا في هذه الفتنة العظيمة. وكان على ثقة من نفسه، كان يقول: اللهم إن كنا على الباطل فاقتلنا على رؤوس الأشهاد، فقتل على رؤوس الأشهاد، وأظهر الله بطلانهم بتعطيل الصلاة في المسجد الحرام ما يقرب من أسبوعين. كل هذا من الخذلان، استحوذ الشيطان على هؤلاء الجهلة وأغراهم بالفتنة. وكم وقع في هذه الفتنة من وقع بدعوى أنه المهدي. كل فاسق إذا فرغ من فسقه جاءه الشيطان وقال له أنت تبت فأصبحت وليا، وأنا الآن أرسلني الله إليك لتأمرني بما شئت، فيظن أنه بلغ منزلة الولاية. وما تذكر هذا المسكين أن فيه ناس لهم 70-80 سنة في العلم والعبادة يعبدون الله ما نزل عليهم وحي. كيف هذا الفاسق الذي كان بالأمس فاسقا بعد أن تاب أصبح وليا؟ ذكر لي رجل يقول أن شابا كان يعزف المعازف ويعزف العود، يقول وكان مشهورا في أصحابه يجيد العزف، يقول ثم تاب الله عليه، بعد أن تاب الله عليه يقول جاءته كرامات فأصبح يأتيه آت ويقول أنا سخرت لخدمتك، قل لي ما الذي تريد؟ فكان يقول له إذا تريد أدوية من ألمانيا من بريطانيا من أمريكا أنا أحضرها لك، فيأمر هذا ويأتي بالأدوية. فجاءني قال هذا الآن يخدم المسلمين يأتي بأدوية من أوروبا من كل مكان. قلت الشيطان الذي كان يعزف معه هو الآن الذي تسلط عليه، لكن لما فرغ من العزف جاءه فتنة أكبر من الأولى وأغراه بأنه ولي من الأولياء وأن الجن سخروا له، وغدا سيأتي هذا الجن ويطلب منه أن يسجد له وأن يعبده ليخرجه من الإسلام إلى الشرك. هذا حصل تلبيس على كثير من هؤلاء الجهل. ما تنبه هؤلاء المساكين لماذا لم يسخر الجن لأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، ولم يسخروا لأحمد والشافعي ومالك ولأبي حنيفة ولابن تيمية محمد بن عبد الوهاب وبن باز والعلماء هؤلاء، لماذا لم يسخر لهم الجن؟ فهذه التنظير يتبين به يعني تلبيس الشيطان على هؤلاء الجهلة. والشيطان ما يأتي لعالم أو فقيه، وإنما يأتي لهؤلاء الجهلة ويلبس عليهم. وكذلك قد يأتي بعض الجن ويقول أنا جبريل وهذا وحي من الله، وأنا رأيت شابا حدثني يقول أن الله بعثني لأصحح أخطاء العلماء، ويبدو أن به مس. فقلت له ما تعلم النبوة انقطعت؟ قال النبوة انقطعت لأن الوحي ما في وحي جديد، لكن أنا بعثت لأصحح لأخطاء العلماء. قال وأنا أسمع العلماء الآن يعذبون في قبورهم. أنت جاهل، العلماء ما يعذبون في قبورهم بأخطائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والنبوة انقطعت لا في تصحيح أخطاء العلماء ولا في غيره، لكن هذا الشيطان لبس عليك. فكم لبس الشيطان على من يدعي المهدوية، وقد صنفت في هؤلاء كتبا في من ادعى المهدي، لبس الشيطان على هؤلاء. وبعضهم يأتي الشيطان ويقول فسد الناس اخرج الى شعب كذا، ويأخذ له غنما او ابلا ويبقى فيها، ثم يأتي الشيطان ويقول انت افضل عباد الله على وجه الارض، ولا يزال ينفق فيه حتى يقول له أنت المهدي المنتظر، ثم يخرج على المسلمين. كم لبس الشيطان على هؤلاء؟ فلنكن على حذر، الوحي انقطع، ما ليس هناك وحي، والمهدي سيصلحه الله وسيخرجه الله عز وجل في الوقت الذي جاءت النصوص به. أما الآن الأرض ما امتلأت ظلما وجورا، بل ما زال الناس على خير يصلون يعبدون الله. أما ذاك الزمن لا يوجد فيه إمامة ولا يوجد فيه حاكم، قتل ونهب، امتلأت الأرض ظلما وجورا. أما الآن الولايات موجودة والمساجد عامرة بذكر الله، والأمر بالمعروف ظاهر خاصة في بلادنا، والنهي عن المنكر كذلك سائد. فمن ادعى المهدي في هذا الزمن هذا جاهل، جاهل بالواقع وبالعلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج المهدي. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز دعاء الله تعالى بأن يقال يا هو يا الله؟ لا يجوز دعاء الله إلا بأسمائه، ولكن هذا أيضا تلبيس من الشيطان لبس على بعض الناس، قال: من أنت حتى تقول يا الله؟ أنت مذنب، أنت يكفيك أن تقول يا هو. لماذا؟ حتى يصرفه أن يقول يا الله، فأخذ يقول يا هو يا هو يا هو. لا هو الذي دعا الله ولا هو الذي أراح نفسه، فأصبح هؤلاء مصروفون عن دعاء الله إلى دعاء الضمير. من هو هو هذا؟ هذا يطلق على الخالق والمخلوق، الضمير المنفصل أو المتصل يطلق على الخالق والمخلوق. لا يصح الدعاء أن يدعى الله إلا بأسمائه، فكذلك في الذكر ما يقول هو هو، ما ذكرت الله. بل لو قال إنسان الله الله الله ما ذكر الله. الذكر مشروع بهذه الصيغة، إما سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الأذكار المشروعة. وليس لنا أن نقيس، لا يجوز إنسان يقول الله أعظم الله أعظم الله أعظم مع أن هذا حق، أو يقول الله كبير الله حليم الله غفور، ما شرع لنا هذا. هذا الدين عبادة، ليس لنا أن نعبد الله بما نحب، وإنما نعبد الله بما شرع الله لنا. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول بسم الله قبل الوضوء؟ ومن نسيها هل له أن يقولها أثناء الوضوء؟ نعم، التسمية عند الوضوء واجبة عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم مستحبة، ولهذا الأحوط للإنسان أن يسمي قبل وضوئه، و الصيغ أن يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكثير من الناس لا يفرق بين التسمية عند الوضوء والطعام وبين التسمية عند القراءة. الصيغة في التسمية عند القراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأما عند الوضوء وعند الطعام تقول بسم الله، هذا الذي يا غلام سم الله، وكذلك عند الوضوء. وكذلك من نسي التسمية عند أول الوضوء لا بأس أن يسمي في أثنائه، واختلف فيما إذا فرغ ولم يسمي، فمن يقول بوجوبه يقول يجب أن يعيد الوضوء لأنه شرط لصحته، ولكن الصحيح أنه مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.